نعم أعطونا البلوغ الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في قراءة جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. واللفظ مسلم. وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات و4 سجدات، متفق عليه. واللفظ لمسلم. وله: فبعث مناديا الصلاة جامعة. تمام. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له: فبعث منادي ينادي الصلاة جامعة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي فصلاة جامعة. عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات و4 سجدات، وهذا لفظ لمسلم. وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. نعم. الله عليه وسلم في رواية له: فبعث مناديين ينادي الصلاة جامعة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات و4 سجدات، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له: فبعث منادي ينادي الصلاة جامعة. وش قلت أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كويس. اي وردت بعدها بس قلت لها من برا. سجدات، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ له: فنادى مناديا الصلاة جامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهر في صلاة الكسوف قراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية الله: فبعث منادي ينادي الصلاة جامعة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف قراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية الله: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية الله: فبعث منادي أن ينادي الصلاة جامعة. تمام. وفي رواية الله: فبعث منادي أن ينادي الصلاة جامعة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية: فبعث مناديا ينادي صلاة جامعة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية الله: فبعث مناديا ينادي الصلاة الجامعة. تمام. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية الله: فبعث مناديا ينادي الصلاة الجامعة. تمام. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات متفق عليه، وهذا لفظ للمسلمين. وفي رواية الله: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.